الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ولي الصالحين، الحمد لله والعاقبة للمتقين. أحمده جل جلاله حمدًا يليق بجلال وجهه وعظيم سلطانه، حمدًا ملأ سمائه وملأ أرضه وملأ ما بينهما وملأ ما شاء ربنا من شيء بعد. أهل الثناء والمجد، أحق ما قال العبد: كلنا لله عبد. اللهم لك الحمد كما حمدت نفسك، وكما حمدك حملة عرشك، وكما حمدك ملائكتك المقربون والأنبياء والمرسلون وعبادك الصالحون. اللهم لك الحمد ولا نحصي ثناءً عليك أنت كما أثنيت على نفسك. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، هو الملك، هو المالك، ذي الملك والملكوت والعزة والجبروت، الدائم الحي الذي لا يموت، لم يزل بالمعروف معروفا وبالخير والكرم موصوفا. وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا محمدًا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله، نشهد جميعًا أنه بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة، وكشف الله جل وعلا به الغمة، وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. يا بائعًا في أرض طيبة عنبرا بجوار أحمد لا تبع لي عنبرا، إن الصلاة على النبي وآله يشدو بها من شاء أن يتعطرا. صلوا على خير البرية تغنموا عشرًا يصليها الإله وأكثرا، من زادها ربي فرج همه والذنب يمحوه الإله ويغفرا، بأبي وأمي أنت يا خير الورى وصلاة ربي والسلام معطرا. اللهم صلِّ وسلِّم وزِد وبارِك على عبدك ورسولك ونبيك وحبيبك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد: عباد الله، أوصيكم ونفسي بتقوى الله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولًا سديدًا يُصلِح لكم أعمالكم ويغفِر لكم ذنوبكم، ومن يُطِع الله ورسوله فقد فاز، فقد فاز فوزًا عظيمًا. اللهم اجعلنا من الفائزين، ومن عبادك المتقين، ومن عبادك المُفلِحين، اللهم آمين. معاشر المؤمنين، إن مقاييس أهل الدنيا تختلف تمامًا عن مقاييس أهل الإيمان، فبينما أهل الدنيا يتفاخرون بدنياهم، نجد أن أهل الإيمان يتفاخرون بأعظم الأشياء التي لا تخطر على قلب أهل الدنيا بحال من الأحوال. ولذا فأنا أدعوكم اليوم يا عباد الله في هذا المكان المبارك وفي هذه الساعة المباركة، أدعوكم إلى الفخر الحقيقي من خلال هذا المشهد العجيب. يقول أنس رضي الله عنه، واسمع وتأمل يا عبد الله، يقول أنس رضي الله عنه: افتخر الحيان من الأنصار، الأوس والخزرج، فقالت الأوس: منا غسيل الملائكة حنظلة ابن الراهب رضي الله عنه، ومنا من اهتز له عرش الرحمن سعد رضي الله عنه، ومنا من حمته النحل عاصم رضي الله عنه، ومنا من أجيزت شهادته بشهادتين خزيمة رضي الله تعالى عنه. والسؤال: لماذا افتخرت الأوس بهؤلاء، وماذا عملوا حتى يفتخر بهم؟ دعونا يا عباد الله نعيش لحظات مباركات مع هؤلاء الأبطال الرجال الذين صدقوا ما عاهدوا الله عليه، لنرى سبب افتخار الأوس بهؤلاء. أولهم غسيل الملائكة حنظلة، هو حنظلة ابن أبي عامر الراهب رضي الله تعالى عنه. تزوج حنظلة بجميلة بنت عبد الله ابن أبي بن سلول، فأدخلت عليه في الليلة التي صبيحتها كان قتال أحد، وقد أصاب منها ما يصيب الرجل من زوجته. فلما بزغ الفجر وسمع نداء الجهاد يا خيل الله اركبي، قام وهو ينتفض، قام منها وأخذ سلاحه ولحق بالنبي صلى الله عليه وسلم، والنبي يسوي الصفوف. ثم بدأت المعركة، وقاتل حنظلة قتالاً شديداً، قاتل قتال الأبطال، فأصيب رضي الله عنه برمح حتى سقط شهيداً. وبعد انتهاء المعركة تفقد النبي صلى الله عليه وسلم القتلى، فرأى حنظلة ثم أعرض عنه ثم رآه ثم أعرض عنه، ثم قال صلى الله عليه وسلم: إني رأيت الملائكة تغسل حنظلة ابن أبي عامر بين السماء والأرض بماء المزن في صحاف الفضة. وفي رواية: إن صاحبكم تغسله الملائكة فاسألوا صاحبته عنه، أي زوجته. فقالت: إنه خرج لما سمع النداء، خرج مسرعاً وهو جنب، فقال عليه الصلاة والسلام: لذلك غسلته الملائكة. رواه الحاكم بسند حسن. وأما الثاني الذي تفتخر به الأوس هو سعد بن معاذ رضي الله عنه، لما أصيب في غزوة الخندق وأسر يهود بني قريظة، فاختلف الصحابة فيهم هل يقتلون أم يؤخذ منهم الفدية ويطلقون. ثم أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أمر سعد أن يحكم في يهود بني قريظة. فقال سعد رضي الله عنه: يا رسول الله، أأحكم وأنت بيننا؟ فقال صلى الله عليه وسلم: يا سعد، قد أمرك الله أن تحكم فيهم. غير أن سعد وقد علم حرص قومه الأوس على التساهل في الحكم على حلفائهم اليهود، فأحب أن يستوثق من الجميع ويأخذ عليهم العهد من الأوس وبني قريظة بأن حكمه إذا صدر يكون غير قابل للنقض أو النقاش. ووقف سعد رضي الله عنه في المعسكر قائلا لهم: عليكم بذلك العهد والميثاق أن الحكم ما حكمت؟ قالوا: نعم. ثم اتجه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وأشار إلى الناحية التي هو فيها، ثم قال وهو مطأطئ برأسه إجلالاً وإكباراً لرسول الله صلى وسلم عليه الله: وعلى من ها هنا؟ وأشار إلى الخيمة التي فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال عليه الصلاة والسلام: النعم. ثم أشار إلى بني قريظة المأسورين ليستوثق منهم: أترضون بحكمي؟ قالوا: نعم. فقال رضي الله عنه: والآذان كلها مصغية لما سيقول سعد، والأبصار شاخصة لما سيقول سعد، ماذا سيقول وبماذا سيحكم؟ فقال رضي الله عنه: أحكم بأن تقتل المقاتلة، بأن يقتل المقاتلة، وأن يسبى النساء، وأن تقسم الأموال. فلما نطق بالحكم قال النبي صلى الله عليه وسلم: لقد حكمت يا سعد بحكم الله من فوق سبع سماوات. ثم زاد مرضه رضي الله عنه، لأنه قد أصيب في المعركة زاد مرضه، فدخل عليه الصلاة والسلام يعوده ويزوره، فقال له: جزاك الله خيرا من سيد قوم، قد أنجزت ما وعدت، ولينجزنك الله ما وعدك. ثم يموت سعد رضي الله عنه، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم: كما في الصحيحين: لقد اهتز عرش الرحمن بموت سعد بن معاذ. حتى قال الصحابة، قالوا رضي الله عنهم: يا رسول الله، ما حملنا ميتاً أخف علينا من سعد. فقال عليه الصلاة والسلام: ما يمنعه أن يخف وقد هبط من الملائكة كذا وكذا؟ وفي رواية قال: 70,000 لم يهبطوا قط قبل يومهم، قد حملوه معكم. سبحان الله، أسلم سعد وعمره 30 سنة، ومات وعمره 36. في 6 سنوات مات واهتز له عرش الرحمن. حق للأوس أن يفتخروا بهؤلاء. وأما الثالث الذي تفتخر به الأوس هو عاصم ابن ثابت ابن أبي الأقلح رضي الله عنه. لما قتل عاصم رضي الله عنه في سرية بعثها النبي صلى الله عليه وسلم، بعثها عيناً له، وأمر عليهم عاصم، فلحق بالسرية 100 رجل من المشركين ليقتلوا عاصم ومن معه، فأدركوهم. وبالفعل مات رضي الله عنه، قتل رضي الله عنه و7 معه. ولما قتله المشركون أرادوا أن يقطعوا رأسه ليبيعوه لسلافة بنت سعد، وكانت قد نذرت أن تشرب الخمر في رأس عاصم لأنه قتل ابنيها يوم أحد. فلما أراد المشركون أن يقطعوا رأسه وإذا بنحل كثير، جاء النحل وأصبح يحوم ويدور حول عاصم يمنع المشركين منه، فحاولوا ثم حاولوا ولم يستطيعوا، فقالوا: دعوه حتى يمسي ثم نأخذه بعد ذلك ونقطع رأسه. فبعث الله الوادي فاحتمل عاصما، وكان عاصم قد عاهد الله ألا يمس مشركا ولا يمسه مشرك، فمنعه الله في مماته كما منعه في حياته. وقد دعا عاصم رضي الله عنه، وقد تذكر نذر سلافة وقد بلغه نذرها، دعا قبل موته وقال: يا رب، اللهم إني أحمي دينك وأدافع عنه، اللهم فاحمي لحمي وعظمي ولا تظفر بهما أحدا من أعداء الله، اللهم إني حميت دينك أول النهار فاحمي جسدي آخرة. فاستجاب الله دعاءه رضي الله عنه وأرضاه. وأما الرابع الذي تفتخر به الأوس هو خزيمة بن ثابت رضي الله عنه وأرضاه. وقصته أن النبي صلى الله عليه وسلم ابتاع فرساً، أي اشتراه من أعرابية، فذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليقضيه ثمن فرسه، فأسرع النبي في المشي وأبطأ الأعرابية، فطفق رجال يعترضون الأعرابية فيساومونه بالفرس لا يشعرون ولا يدرون أن النبي قد اشتراه، حتى زاد بعضهم زاد الأعرابي فوق سعر النبي، فقال الأعرابي ونادى النبي: إن كنت مبتاعاً الفرس وإلا بعته. فقام النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع نداء الأعرابي فقال له: أوليس قد ابتعته منك؟ فقال الأعرابي بعد أن طمع: لا، ما بعتك شيئاً. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، قد ابتعته منك. فقال الأعرابي: هلم شهيداً يشهد بذلك. فقال بعضهم للأعرابي: ويلك ويلك، النبي لم يكن ليقول إلا حقاً. حتى جاء خزيمة ابن ثابت رضي الله عنه فاستمع لما حصل، فقال خزيمة للأعرابي: تريد شاهدا؟ قال الأعرابي: نعم. قال خزيمة: أنا أشهد بذلك، قد أنا أشهد أنك قد بايعت النبي صلى الله عليه وسلم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: يا خزيمة، بما تشهد؟ قال: بتصديقك يا رسول الله، أصدقك في خبر السماء أفلا أصدِّقك بما تقول؟ فجعل النبي صلى الله عليه وسلم شهادة خزيمة بعد هذا الموقف بشهادة رجلين، رواه أحمد بسندٍ صحيح. هذه يا عباد الله مقاييس أهل الإيمان، وبمثل ذلك كانوا يفتخرون وحق لهم. لقد عاهدوا الله، لقد عاهدوا الله ووفوا بعهدهم، ولذلك يصدق فيهم قول الحق تبارك وتعالى: من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله رب الطيبين، إله الأولين والآخرين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ديان يوم الدين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله الصادق الأمين. يا رب صلِّ على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، عباد الله، افتخرت الأوس بهؤلاء الرجال الأبطال وحق لهم لأنهم عاهدوا وصدقوا ووعدوا ووفوا، وهكذا ينبغي أن نكون. قدموا لدينهم فماذا قدمنا؟ ضحوا لدينهم فبماذا ضحينا؟ تقدموا وما ترددوا، وتأخرنا وعن كثير من الخير ترددنا. استجابوا لأمر الله، والبعض منا يرى رأيه على أمر الله ورسوله. أحبوا الله بصدق فصدقهم الله، وأحبوا رسوله بصدق ففدوه بأرواحهم وما يملكون. أحبوا القرآن بصدق فأكثروا من تلاوته ومن تدبره، وعاشوا مع القرآن، بل كانوا كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم قرآنًا يمشي على الأرض. يسأل بلالًا عن حال عمر إذا غضب: كيف حال أمير المؤمنين إذا غضب؟ قالوا: يكون شديدًا ولا يجرؤ أحدًا أن يكلمه. فقال بلال: والله لأذكرنه بالقرآن حتى يكون عصفورًا يتململ بين يديه. لماذا قال بلال ذلك؟ لأنه يعرف أن عمر وقاف عند كتاب الله. فيا عباد الله، يا معاشر المؤمنين، هؤلاء الصحابة الكرام الأجلاء لم يكونوا ملائكة ولم يكونوا معصومين من الخطأ، لا وربي، لكنهم فقط صدقوا ما عاهدوا. هذا الذي نريد، صدقوا ما عاهدوا، صدقوا ما عاهدوا. والله يا عباد الله، وأقسم بالله، لو صدقنا الله باتباع الأوامر واجتناب الزواجر، ولو صدقنا رسول الله صلى الله عليه وسلم باتباع سنته والتأسي بسمته وهديه ودله، ولو صدقنا معه في حبنا للقرآن بالإكثار من تلاوته وتدبره، وألا نجعل للهواتف المحمولة ورسائلها حظًا أكثر من القرآن، بل إن البعض يا عباد الله أول ما يستيقظ قبل أن يقول الأذكار: الحمد لله الذي أحياني بعدما أماتني وإليه النشور، الحمد لله الذي أذن لي بذكره، قبل ذلك وغيره ينظر إلى جواله وإلى رسائله، وهذا والله من الحرمان. نصدق يا عباد الله في حبنا للقرآن، نصدق في حبنا لبعضنا، ولنتذكر سير هؤلاء وما كانوا عليه، ونحذو حذوهم ونسير خلفهم. تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالكرام فلاح، وخير أسوة وقدوة محمد بن عبد الله صلى وسلم عليه الله. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. اللهم يا حي يا قيوم، يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام، اللهم اجعلنا سببًا في كل خير، اللهم اجعلنا سببًا في كل خير، واجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. اللهم أعز دينك وانصر عبادك المؤمنين. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، اللهم من أرادنا وديارنا وأمننا بسوء، اللهم أشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا عليه. اللهم وفقنا لكل عمل تحبه وترضاه. اللهم اغفر ذنبنا واستر عيبنا واقبل توبتنا واختم بالصالحات أعمالنا. اللهم استرنا فوق الأرض واسترنا تحت الأرض واسترنا يوم العرض. يا ربي يا رب، جملنا بسترك الجميل، واجعل تحت الستر عملا صالحا ترضاه. اللهم أصلح نياتنا وذرياتنا. اللهم يا علي يا أعلى، يا من له الأسماء الحسنى والصفات العلى، اللهم ارزقنا الفردوس الأعلى بغير حساب ولا عذاب، واجعل ذلك على شهادة. اللهم إنا نسألك الفردوس وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم ارزقنا قبل الموت توبة، وعند الموت شهادة، وبعد الموت جنة ونعيما. اللهم يا حي يا قيوم، أعطنا ما تمنينا وفوق ما تمنينا من خيري الدنيا والآخرة. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان. اللهم انصر إخواننا المستضعفين في كل مكان، فوق كل أرض وتحت كل سماء. اللهم الطف بهم يا لطيف، اللهم الطف بهم يا لطيف، اللهم الطف بهم يا لطيف، وارحمهم يا رحيم، يا من رحمته وسعت كل شيء، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم إن ليل الغرباء قد طال، فأنر ليلهم بصبح وفرج قريب عاجل، يا ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام. يا رب، أمرتنا بالدعاء ووعدتنا بالإجابة، ندعوك في هذه الساعة التي نرجو منك أن تكون ساعة إجابة وقبول. يا ربي يا ربي يا رب، أجب دعاءنا وأعطنا سؤلنا واقض حوائجنا يا قاضي الحاجات. اللهم هذا الدعاء ومنك الإجابة. اللهم صل وسلم وزد وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين.